ومثل قوله سقى الأراضين الغيث سهل وحزنها، يعني سهلها وحزنها. فحذف المضاف إليه من كلمة سهل لأنه عطف إليه مضاف، عطف عليه مضاف وكلمة حزن التي أضيفت إلى مثل المحذوف. قال التقدير سهلها وحزنها، سهلها وحزنها. نعم، ومعروف السهل ما لار من الأرض، والحزن ما غلظ من الأرض كالحجارة مثلا. فحذف المضاف إليه سهل لدلالة ما أضيف إليه حزن عليه. قال هذا تقرير كلام المصنف، وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول، كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، فحذف ما أضيف إليه قبل وأبقاه على حاله لو كان مضافا ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف. إذن دل على أن هذا الشرط أو أن الوصف المذكور أنه ما يلزم، لكن كأنه موضع كثرة، كأنه موضع كثرة. قال والتقدير من قبل ذلك، إذن حذف المضاف إليه من البيت ولم يرجع التنوين، ولا لا؟ مع أن هل في عطف كما تقدم في الذي قبله؟ ما في عطف هنا. ومثله قراءة من قرأ شذوذا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم. فهنا الضمة في خوف هذه ضمة إعراب وليست بضمة بناء، لأن خوف هنا اسم لا، العامل عمل ليس، عامل عمل ليس، أو أن لا هنا مهملة وخوف مبتدأ. المقصود أن الضمة هذه ليست بضمة بناء لعدم ما يوجب البناء، أو لعدم ما يوجب البناء، فهي ضمة إعراب. لكن لماذا ما رجع التنوين، أو لماذا ما في تنوين؟ لأن المضاف إليه منظور إليه، والتقدير كما قال الشارح فلا خوف شيء عليهم، فحذف المضاف يعني فلا خوف شيء عليهم. إيش إعراب فلا خوف شيء عليهم؟ ما نقول خوف إن اسم لا مرفوع بالضمة، أو نقول مبتدأ، هم نصوا على هذا، قالوا إما أن الضمة هنا ضمة إعراب قطعا ما في بناء، فإما أن اسم للا العاملة عمل ليس، وأصل القراءة هذه شاذة، أو أنه مبتدأ ولا مهملة، ما أمامنا إلا هذا، لأن النافلة الجنس هذه تعمل عمل إن. فالمقصود أن خوفه أنه اسم لا أو مبتدأ. ولماذا ما رجع؟ وإذا وجد المضاف إليه ما في تنوين قطعا، فهكذا إذا حذف المضاف إليه أيضا لا يرجع التنوين. هذا معنى الآية هذه. أما القراءة المعروفة، قراءة المشهورة، هذه قراءة السبعة، فلا خوف عليهم، على أن الآية ليست من باب الإضافة، ليست من باب الإضافة. قال وهذا الذي ذكره المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب المبرد. يعني مذهب المبرد أن الحذف من المضاف الأول، وأن الكلمة الموجودة مضافة إلى المضاف الثاني، اللي من قالها الموجودة مضافة إلى المضاف الثاني اللي هو كلمة رجل، وأن المضاف الأول اللي هو كلمة يد حذف منها المضاف إليه. هذا هو مذهب المبرد، كل ما تقدم على رأي المبرد، وهذا هو الأرجح في الواقع، هو الأرجح، لأنه أسهل، أقول لأنه أسهل في التقدير. ثم إن الحذف لدليل، ومذهب سيبويه أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه رجل. انتبه الآن على رأي سيبويه، الحذف منين يا صالح؟ ها، من الرجل الحذف ولا لا؟ اي نعم. فصار قطع الله يد من قالها ورجلا، واضح؟ الحذف منين؟ من الثاني. ثم أقحم قوله ورجلا بين المضاف وهو يد والمضاف إليه الذي هو من قالها، فصار قطع الله يد ورجل من قالها. إذا رجع الآن، رجع لتقدير المبرد، لكن الاختلاف في الأصل، ها يعني الاختلاف في المضاف الذي حذف المضاف إليه منه. على رأي المبرد إن الحذف من الأول، وعلى رأي سيبويه إن الحذف منين؟ من الثاني. ها، لماذا أقحمت كلمة رجل؟ الآن كأن رجل المضاف إليه موجود معها بعد الإقحام. إذا قلنا ورجل من قالها، كأن المضاف إليها الآن موجود مع كلمة رجل، فلماذا أقحمت؟ قالوا ليكون المضاف إليه اللي هو من قالها عوضا عن المحذوف، عوضا عن المحذوف، هكذا عللوا. لكن هذا الرأي لا يخلو من تكلف، ها، ولا داعي له. يعني ما الداعي لأن الحذف، ها، يصير من الثاني ثم نلجأ إلى عملية الإقحام؟ قد يقولون على أساس أن تكون القرينة متقدمة، تكون القرينة متقدمة، لكن هذا ما يلزم. فعلى هذا يكون الحذف من الأول، من الثاني لا من الأول، ها ولا لا؟ على هذا يكون الحذف منين؟ من المضاف إليه الثاني ولا مضاف إليه الأول؟ إيه، هو الكلام عليه من الثاني. قال لا من الأول، على رأي من؟ على رأي المبرد. ولهذا قال وعلى مذهب المبرد بالعكس. في مذهب سيبوي مدخل أيضا، مدخل، وهو الفصل بين المضاف والمضاف إليه. ما هو المضاف؟ كلمة يد، والمضاف إليه كلمة من قالها، كلمة رجل مقحمة. إذن ما له داعي هذا الفصل. ولهذا نقول إن الرأي الأول أحسن وأسهل. قال بعض شراح الكتاب، كتاب سيبويه، وعند الفراء يكون الاسمان مضافين إلى من قالها، ولا حذف في الكلام لا من الأول ولا من الثاني. لكن قالوا إن الفراء يخص هذا بلفظين يكثر استعمالهما معا، مثل كلمة ربع ونصف مثلا. أما مثل كلمة قطع إلى آخره، هذا ما يكثر استعمال الكلمتين معا. لكن على أي حال، يعني إضافة الاسم، أو يعني أن يوجد اسمان أضيف إلى كلمة واحدة، هذا فيه ما فيه. فرأي سيبويه، رأي المبرد هو الأوضح. قال ابن مالك ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل. يحذف الثاني يعني إيه؟ مضاف إليه. فيبقى الأول المضاف كحاله، يعني كما لو كان المضاف إليه موجودا. إيش يريد بالبقاء؟ عدم رجوع التنوين، كما لو كان المضاف إليه موجودا. قال بشرط عطف وإضافة. إذن الشرط الأول العطف، الشرط الثاني إضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول، ها؟ يعني بشرط عطف وأن يكون المعطوف مضافا إلى مثل الذي أضيف له الأول، هذا معنى. ثم قال في آخر مبحث، والمبحث الثالث موضوع الفصل، فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب، فصل يمين، واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو نداء. اعلم أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه على نوعين. النوع الأول جائز في السعة، والنوع الثاني خاص بالضرورة. الذي يجوز في السعة في ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي ذكرها ابن عقيل، ولكن سنذكرها بأسلوب آخر. المسألة الأولى أن يكون المضاف مصدرا، والمضاف إليه فاعل المصدر، والفاصل إما مفعول المصدر أو ظرف المصدر. عندي ثلاث جزئيات الآن: المضاف، المضاف إليه، والفاصل. ما نوع المضاف؟ مضاف إليه فعل المصدر. الفاصل إما مفعول المصدر أو ظرف المصدر. كم نحتاج من مثال؟ مثالين: مثال لأن ليكون الفاصل المفعول، ومثال ليكون الفاصل الظرف. طيب، مثال الفاصل المفعول قول الله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، في قراءة ابن عامر بنصب أولاد وجر الشركاء. هذه قراءة سبعية. أما القراءة الشورى أو هي اللي عليها أكثر القراء فهي: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، على أن شركاؤهم فاعل لزينا. طيب، على القراءة ذي زين فعل ماض مبني المجهول، وقتل نائب فاعل، وهو مضاف، وشركائهم مضاف إليه. ولماذا أضيف القتل إلى الشركاء مع أن الشركاء ما قتلوا؟ لأنهم هم الذين أمروا بالقتل وزينوا القتل. يعني لحظة التقدير، قتل شركائهم أولادهم، قتل مضاف والشركاء مضاف إليه، من إضافة المصدر إلى إيش؟ إلى فاعله، مع أن الشركاء ما قتلوا، إنما الذي قتل هم المشركون. لكن لما كان الشركاء هم الذين زينوا نسب إليهم القتل، نسب إليهم القتل أو أسند إليهم القتل. أولادهم مفعول للمصدر، جاء فاصلا بين المضاف قتل والمضاف إليه شركائهم. إذن المضاف قتل مصدر، المضاف إليه شركائهم فعل المصدر، إنهم هم الذين زينوا القتل. الفاصل إيش؟ المفعول. هذا معنى الضابط الذي ذكرنا. فعلى هذه القراءة حصل الفصل بين المضاف والمضاف إليه، والمسوغ للفصل أن المضاف مصدر والمضاف إليه فاعل المصدر، والفاصل مفعول. مثال النوع الثاني وهو أن يكون الفاصل ظرفا، قال: ما حكي عن بعض من يوثق بعربيته ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها. هذه نصيحة نثرية: ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها. ترك مبتدأ، يوما ظرف للمصدر، نفسك مضاف إليه. الواو والمعية هواها مفعول معه، سعي خبر المبتدأ. ما الذي حصل؟ فصل بين المضاف وهو تارك الذي هو مصدر، ها، وبين المضاف إليه وهو نفسك، ها، الذي هو الفاعل. والفاصل ما هو؟ الظرف. المسألة الثانية أن يكون المضاف وصفا كاسم الفاعل، والمضاف إليه مفعوله الأول، والفاصل إما مفعوله الثاني أو ظرفه. أو ظرفه يحتاج إلى مثالين. طيب، قال: ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل قراءة بعض السلف: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. أين المضاف؟ مخلف، نوعه وصف لأنه اسم فاعل. المضاف إليه رسله، ها، رسله. الفاصل مفعول اسم الفاعل. أين المفعول الأول؟ المفعول الأول هو المضاف إليه اللي هو رسل. ولماذا نجعله هو المفعول الأول؟ لأنه فاعل في المعنى، ها، فاعل في المعنى. يعني الأصل أخلف محمد زيدا موعده، فزيدا مفعول أول، موعده مفعول ثاني. والقاعدة عندهم أن ما كان فاعلا في المعنى هو المفعول الأول. إذن الاسم الفاعل مضاف إلى المفعول الأول، والفاصل ما هو؟ مفعول الثاني. طيب، قال: ومثال الفصل بشبه الظرف اللي هو الجار المجرور، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: هل أنتم تاركوا لي صاحبي، ها، هل أنتم تاركوا لي صاحبي. أين المضاف؟ تاركوا، المضاف إليه صاحبي. تاركوا اسم فاعل أضيف إلى مفعوله. طيب، الفاصل الجر المجرور. طيب، ما الدليل على الإضافة هنا؟ حذف النون. إيه، لأنه لو كان ما في إضافة كان قال: هل أنتم تاركون، فدل فحذف التنوين بحذف النون دليل على أن في إضافة، لكن وجد فاصل بين المضاف والمضاف إليه. طيب، هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب.